ألحان زمان. ألحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتعرف فيها على أحد المقامات الشرقية الأصيلة، هو مقام الرست، من خلال الاستماع إلى باقة من الألحان المنتقاة التي يقوم بناؤها اللحني على هذا المقام. ومقام الرست صديقي المستمع من المقامات الموسيقية العربية العريقة، وكان يعرف عند الأقدمين باسم المطلق في مجرى البنصر. ومن الموشحات القيمة التي نسجت من مقام الرست ولا يعرف ملحنوها نذكر هذه المجموعة: العيون الكواسر سبوني، ولذيذ المنام أحرموني، وبلبل الأفراح غرد وشجاني حين أنشد، وأحن شوقا إلى ديار رأيت فيها جمال سلمى، ويا من لعبت به شمول ما ألطف هذه الشمائل، ويقولون بحر العشق عذبا لشاربه، نعم أوله حلو ومر العواقب. ومن هذه الموشحات اخترت لكم هذا الموشح المشهور، العيون الكواسر سبوني، وتغنيه المطربة عائشة حسن إيقاع سماعي دارج، وهو من تسجيلات الإذاعة. الغضب على ومقام الرست من المقامات التي ترتكز على درجة الرست وجوابها الكردان، وهناك مقامات أخرى تستقر على درجة الرست هي النهواند والنكريز والدلنشين والحجازكار والحجازكار كرد والنواثر والساسكار والزنجران. ومن مقام الرست غنت كوكب الشرق أم كلثوم قصائد الموسيقار رياض الصنباطي الشامخة مصر تتحدث عن نفسها، ولد الهدى، رباعيات الخيام، سلو قلبي. ولحن وغنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قصيدة يا شراعا وراء دجلة يجري، ومونولوج اللي يحب الجمال يسمح بروحه وماله، وطقطوقة ليلة الوداع طال السهر، ولحن يا وبور قولي رايح على فين من فيلم يحيى الحب. ومن هذه الألحان يغنينا الموسيقار محمد عبد الوهاب مونولوج اللي يحب الجمال يسمح بروحه وماله، قلبه إلى الحسن مال، مال العوازل وماله. نظم أمير الشعراء أحمد شوقي. على جناحه ولمقام الرست مذاق خاص في التقاسيم على الآلات الموسيقية المختلفة كالعود والقانون والكمان والناي، ويحس السامع بشموخ نغمات المقام ووقارها. ومن عازف العود القدير الفنان عبد المنعم عرفة نستمع إلى هذه التقاسيم على آلة العود من مقام الرست. Thank you. ويصور مقام الراست شتى العواطف والأحاسيس، وتتوهج نغماته في الألحان الدينية والوطنية والوصفية والعاطفية. وراست كلمة فارسية بمعنى مستقيم، وهي اسم لطريقة مقام واسم لدرجة موسيقية. وتقوم شخصيته على إظهار جنس الحجاز على درجة النواة. ومن الفنانة القديرة شهرزاد نستمع إلى هذه الطقطوقة الراست للموسيقار رياض السنباطي. مش هقولك بكرهك ولا بحبك، مهما تعمل مش هقولك، ما تحاولش تقرا عيني مش ممكن تدلك. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي. Thank you.